قانون الصور من غير حجاب وحلق اللحى للرجال في جوازات السفر البيومترية، هل يجوز ذلك للضرورة؟ والله إن وصل إلى هذه المرحلة وإن الإنسان لا يتمكن من استخراج بطاقة شخصية أو عائلية أو ما يثبت هويته، أو لا يستطيع أن يستخرج جواز سفر وكان في حاجة إلى السفر لحج أو عمرة أو علاج أو تعلم أو نحو ذلك، فنرجو أن تشمله حالة الضرورة التي قرر العلماء رحمهم الله تعالى أنها تبيح المحذور تحت القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحذورات، وتقدير الضرورة يرجع إلى ضمير المرء وخشيته من ربه جل وعلا، وإلا فعليه أن يرجع إلى من يثق فيهم من أهل العلم يقص عليه حاله ليقرر إذا كانت ضرورة أو ليست ضرورة، والله أعلم.